والغنى يعرفوا يصوبوه يقول والله حد يقول قل هي والله قل هي والله والغنى يدري له القنوت ولكن القرآن قل هي والله على قدر ما أعطاه الله ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب ماشي زعما يعني تمشي تجيب العقل على شي واحد ولا تخدم عليه تجيبه لا لا فالله راه عطاه ماشي بحال المال ولا الحسنات ولا لا العقل راه ديال الله إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى العقيدة 78 واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا حتى في الدين فضل الناس واحد يعرف دينهم زياد واحد شوية والدنيا واحد عنده فلوس بزاف واحد شوية كما كاين الناس فضل بعضهم على بعض في الدنيا كذلك في الدين ولكن اللي أعطاه الدين عرفوه أعطاه الله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويفقه العمل أما تمشي تشد شهادة وسميتي وما تعمل ولا ما كاين ولا عدلا منه لا يقال جار ولا حاضر عدلا منه ما تقولش اطلبوا الا هذا دروش هي كذا عطل الدنيا وحنا ما عطانا شاي ولا هذا عطى عقل علاش انا ما نطور شاي لا ما عندك شغل باش تقول هادشي والا راه جبنت غير نكره شكون هو العيب ولا يقال جار ولا حابة المحابات هي الوجهيات فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء الى خالق الفضل ديال الله كل الناس سواء فهو صاحب بدعه ابدا ما يتساواش المؤمن مع الكافر ابدا بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطيع العاصي مش حال طيع العاصي اذا نقول له مجانين والمعصوم على المخدود واحد عصمه الله من كثير من المعاصي مش يعصمه قاع من رزع ما تعلم بيه يعني يحسب الله من كثير من المعاصي واحد مخدود فرح فيهم عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الشخص خلاص العقيدة 79 ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين حرام باش تكتم النصيحة للمسلمين شفتي شي واحد محتاج للنصيحة ولا حاير مسكين ولا شي حاجة واخا ما طلب منك تنصحو انت برهم وفاجرهم سواء اللي متقي ولا اللي فاجر هذا تنصحو بما يليق به والمتقي نصحو بما يليق به في امر الدين فمن كتم في امر ديال الدين فمن كتم فقد غش المسلمين واللي كتم النصيحة راه غش المسلمين واللي تيدير الدروس رطفة ويخلي المناكير وما يهدرهاش ويخاف ما يقلقولوش الناس باش يحبوه الناس هذا رغش المسلمين تيخلي الحبة فيها الجح من الداخل ويجيب غير شي بومة تيديروا اللي من الفوق يقول له شي بس ما كان عارف الكسر والارض ما تضعوف ايوه تذكر اش يقول 80 بعد طبيب ولا حرام كاع ما داوانيش مزيان ها هو رجعت عليا في الاخر غادي يعرف قال انك غشاش ولكن اذا فكساو مزيان وزيرو كاسيدي ودار لك البنش وسميتو الى اخره ونقاوها مزيان هذاك تريد عفريقها وغالي ما جاب عمرو ما نط عليا وهالبدع تاين وضع على الناس دابا تلقاه شويه هو مبتدع عاوتاني كنقول له احنا بشلحتنا اشتد لحم اللحم الخبز جيب اللحم وشرح ودير سبير موس ودير ملحه ما عمرو يخزن

يا ما بغاش يدير الرخاص راه تلف لف الرجل بلد عرفه ما بغاش يمسح الجوربين ما بغاش يقصر ما بغاش يفطر في رمضان في السفر ما بغاش فين ما كانش رخصه يبدا يضحك عليها خلي واحد والله ما نسمي جوج قال كذا شوف واش انا عيان ولا شفت شيء العقيدة 86 الآن باقي في الفقه والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإيمان فجائز والزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما والزكاة من الذهب والفضة ثمن النبي صلى الله عليه وسلم كاين الدراهم ديال الفضة وكاين الدنانير ديال الذهب دابا ولات الوراق موضع ديال الذهب أو ما يقوم مقامهما وعرفوا وتعلموا بالأدلة الصحيحة أن النصاب ديال الفلوس راه ماشي داكشي تيقول لكم يعني 85 غرام ديال الذهب مضروبة في 2000 ريال هي 100 واش 170 ألف ريال راه ما منها شيء 2800 ريال مغربي هو النصاب اللي جلست عنده 2800 عام كامل يزكي منها لأن النصاب ما كان قيسه شيء بالنصاب ده بس تبقى خلاط رصد القمح واش نقيسها مع خمسة الشمال خمسة الشمال أقل شيء 10 مليون واش تبقى خلاط القمح وزيب عصر اللي انت فينا كل صدق شي باش قدروا الشرع نخليوه ما فيش قيسي ندب مع شريف المهم العلماء المعتبرين عند المسلمين اللي كانت رحموا عمين احنا حيين وميتين راه باقيين حيين قالوا 55 ريال سعودي ايوا صرف وحسب مع راسك 55 ريال سعودي إلا درنا لها 50 هي 2800 إلا درنا ولا 2750 وإلا دابا فاش طاح كاع قل وعلى كل حال لا بالأدلة بالقياس وبالذهب قالوا 11 جنيه وسبوع ديال الجنيه بحال هكا قيسوها ب 55 ريال إيوا هنا نصرفوا 55 ريال وهو هذا واحد العام في الستينات كان واحد المؤتمر الإسلامي في القاهرة على الزكاة هكذا رجعوا العلماء المغرب جابوا على حساب 4000 ريال ذاك الساعة إذا تقريبا أخذتها لا ما يجيش واحد دولي دولي بكم خلصوا إذا أنت واحد ميزك 170 ألف ريال إذن والتبر ثمر معروف والحبوب بجميع أنواعه والدواب اللي هي منصوص عليها شيء اخرى يعني الحبوب كل ما تسقي الارض كل ما سقت السماء فيه الزكاة بلغ النصاب لا بصلة ولا بطاطا ولا تفاح ولا عدس ولا حمص ولا شعير ولا كل شيء تسقي واللي تسقي بالموتور نصف العشور وممنوع باش تحسب الخدمة وتحسب الانكري وتحسب هذا ممنوع هذا التام المسلم من حقوق الله تعالى ولا كتحسب مع الله مزيان وزيرك الهي تحسبك مزيان ولا خليك يا مهورة ربنا خليها تعالى مهورة شو ما تسمعوش يقول لكم راه غير الشعير. لا تشكون اللي تيسكي دابا غير الفقراء ما غير الشعير. ولا دابا الفقراء تنعطيهم غير الشعير بحال الباهي، ما تستغلوا البصله والبنان لا ما كاينش. حب الملوك لا لا الفقراء ما ياكلوش دابا. هو في الحقيقه حتى تبيع حتى تبيع وبلع سميتو واعطيهم فلوس. هادشي قال ابن تيميه في الفتاوى رحمه الله. نفضل. وإلا جا شي واحد مثلا وتعرفوهم عنده الإتامة وعنده كذا أعطيهم القربة وتتبع مثلا. يا اسمع والحبوب والدواء مقصود عنده بالدواء هنا الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما الفرس والحمير والبغال ما فيهم شيء. على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قسمها وإلا قسمتيها الزكاة راتك دايزة أعطيتيها الإمام إذا كان الإمام اللي مكلف بها يقسمها دايزة. وإلا بغيتي تعطيها لواحد مثلا ثمن سالي شاي وما عرفتيش الناس تقول هاك بحث نتاع المساكين شوف واحد الثقة اللي بحث على المساكين يقسمها مزيان. العقيدة 87 وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، هذا الخطوة الأولى. هكذا بشمر النبي معاذ لما مشى ليك قال لي علمهم وقول لهم لا اله الا محمد رسول الله منين يقبلوا عزيز الصلاه. احنا ما نجيوش دابا الواحد برا ما تيصلي ما والو نقولوا علاش ما كتصلي؟ ها جيتي واحد بعدا واش واحد الله ولا فهمنا لا. شوفوا راه الرجال دابا في هذا الزمن ما يظهروا لا بالمحاضره ولا بالتاليف الكتاب ولا شيء، حتى نشوفوا العقيده ديالهم كيف كاين كيف دايره. ها هو ابو زيد شفنا له واحد الشريط نقول واه راسل هذا راه مفلس غير شريك باباهم كاع باب الاسلام كاع نطيحوا مره غير في داخلكم مال ثلاثه اخرى قال لي حتى مره اخرى وديها. اسمع هذا قال لي سلاح جديد ما عندهم لا علم ولا شيء. ثمانية وثمانين وأن ما قاله الله كما قال ولا خلف لما قال. إيش معنى اللي قال هذا كل ما كيخلصك اللي قال. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى لقيت الأمور مع السر لا متقيش الله. وهو عند ما قال يعني ما قال كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال بس كلام ديالو لا يخلف الله الميعاد. 89 هذه هي اللي ديرها الشبكة الإيمان بالشرائع كلها ماشي نؤمن بها بعض نكفر ببعض. الإيمان بالشرائع كلها شريعة الإسلام كلها تعملها عكس المؤمن. وراه قلنا البارح ولا البارح الأولى الدليل ديال الإيمان هو الإسلام. يا دير مصايب وقول لك الإيمان في القلب. العقيدة 90 وعلى من الشراء والبيعة ما بين ما بيع في أسواق المسلمين حلال بيع وشراء حلال أحل الله البيع وحرم الربا. ما بيع على حكم الكتاب والاسلام والسنه من غير ان يدخله تغيير. بقيتي على داك الشيء اللي اباحه الله تعالى الكتاب والسنه وعلى ما كانت عليه الصحابه والمسلمين ما فيه لا ربا ولا غش ولا خداع ولا تفليس راح لا او ظلم او جور. اما اذا فيه ظلم ولا تغيير ولا جور او غدر او خلاف للقران او خلاف للعلم هذا صحيح. العقيدة 91 وعلم رحمك الله أنه إن بغي للعبد أسمع أن تصحبه الشفقة أبدا كن فيك الشفقة والرحمة للمسلمين دائما ما صاحب الدنيا ما دمت حيا لأنه لا يدري على ما يموت ما تعرفش على تموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. أنا خاتمة ما عرفناش. لأن عندنا في الحديث الإنسان يعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يبقى له إلا ذرع أو شبل، فيسبق عليه الكتاب عند الله تعالى فيعمل في عمل أهل النار فيدخلها. وكان اللي تعمل ثاني بعمل أهل النار يالله يالله شوي يجوب توبة نصوحا ديانه مستقم زياد يعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. إذا انتهى ما قلت من رحمة الله، والتواحد ما يأمن رسول من عذاب الله. أخلي رأس خايف وراجي نرجع الله ونخاف الله. العقيدة 92، وين باغي للرجل المسرف سواء في المال ولا في المعاصي ولا في الهضرات، يعني سافر كثير المسرف على نفسه يعني في المعاصي، هل يقطع رجاه من الله؟ ما تقولش واخر قد غرقات يا الله زيد، لا ما تقولش هذا، ما تقولش غرقات غرقات، حاول تنقذها. رجاه من الله عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. إلا رحمك الله بالفضل ديالو، تعذبك راه ما بالكش راه بالذنب ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف إن سقطت عليه أن تهلكه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب نزلت على أنفه. يدير هكا بليد ولا ينفخ عليها تطير، شنو راه تهدر؟ معنى الله غفور رحيم والنبي يشفى ورحمة الله واسعة والصين الشعبية كثيرة والكفارة غتعمر جهنم وتبقى الجنة خاوية، واش يعمل الله تعالى بالعذاب ديالنا؟ وعطينا شي فيلم في الجنة وندخلو. والله إلا ما قفلتيه لا فور لك. وعاد ماشي غير القفال، أنا يعني درستها لقيت ماشي غير القفال، لا بد من النار اللي كافي تحت القدرة، لا بد من المركب كيف القدرة، لا شيء طلع الفار، لا بد من الرباط، لا بد من سكسو ما يتعجل، ما يكونش يكس، ما يكونش عمل مخلطها بيدعاها المصائب، ما يتعجلش، يكون كما يعني ينبغي، لا شيء طلع. أما إلى معجون ما يطلعش، إلى ترمي الطحين ما يطلعش، إلى قليل الماء ما يطلعش، إلى قليل النار ما يطلعش. يعني تقريبا هذه القريبة لك الشروط ديال العمل الصالح خمسة، لا يقبل أي عمل إلا في خمسة شروط: أن يكون العامل مؤمنا، أن لا يكون مشركا، أن يكون العمل مشروعا ماشي بدعة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، أن يكون موافقا لسنة رسول الله كيفا وكما. ثلاثة وتسعين، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته ليوم القيامة. يعني الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون في الأمة ديالته إلى يوم القيامة، وهذا ما كيتسماش الغيب، كل ما أخبره الله تعالى به فليس بغيب. أما الغيب الحقيقي اللي ما أخبروش الله تعالى ما تعرفوش. العقيدة 94، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة، 72 جهنم. راه ماشي الكفار، ماشي النصارى، المسلمين اللي تيصليو وتيحجوا وتيصدقوا وتيزكيو، ولكن غيروا الدين وداروا البدع وداروا المصائب، بدليل أن النبي تعرفهم يوم القيامة بأثار الوضوء يجيو يشربوا في الحوض وهم مبتدعون وغيروا الدين، تيجيو الزبانية تضربوهم بالعصي ديال جهنم، يقول لهم النبي يا ربي إنهم من أمتي، يسمع كلام من عند الله إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم بدلوا وغيروا، فيقول النبي سحقا سحقا سحقا أردوهم بدلوا وغيروا من بعده، يلا جر. وهي الجماعة اللي هي نجية لتسمى جماعة الحق، ماشي كل واحد كل جماعة راهية هذه،

من المغرب هنا بيقل شحال المسكين زعما راه كيفلق والإمام أحمد تيفتلو من ورا الباب حنا ما نهزو حتى ترشا كون ترشينا دابا واش تاني كاع هاد الأمور اش تاني يا خويا كاع عبد الله في دارك سميتو ولا اش تاني كاع هاد الأمور إيوا خلنا كاع هادشي ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الصحابة ما قالوا شقور المخلوق ولا غير مخلوق قالوا كلام الله جاءوا المشعوذين قالوا كلام الله مخلوق قالوا الإمام أحمد ماشي مخلوق كلام الله وتقلبوا عليه المبتدعة حتى سجنوا ودعوا الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله وهذا أمر بالفرقة نهى النبي نهى عليها القرآن وهذا أمر بها وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه كل واحد يدعى إلى الرأي دياله وإلى تكفيره من خلفه اللي خلفه يقول هذا كافر فضل الجهال والرعاع الجهال الساكن مع الفنساء والرعاع يعني عامة الناس كله ومن لا علم له هذا شيء نحار صعيب واطمعوا الناس في شيء من امر الدنيا في الفلوس وخوفهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم فصارت السنة واهلها مكتومين السنة واهلها مكتومين وهذا اللي كان قرأوا له كتاب هذا مخبع عند واحد مرح تمت شو شكموا مهر مبتدعة وتستر احتمت في ذلك الدار وتفنات المرأة في ذلك الدار هذا المرأة ورجل قال عاوز ميته ماشي ايش حلوة الدين سهل وش يحصل غير الجي والحس وصفينه مكتومين وظهرت البدع بدا فاشيا وانتشرة اهل الحق مختفين مقهورين ماشي مختفين وفسد وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ورضعوا القوى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الله الرب وآياته واحكامه وامره وانهي على عقولهم يبدو يفهموا على الله معتزلة قالك نقدموا العقل على النقل أحمد حديث النبي قالك ما يأخذوا به يخدموا عقولهم وأرأيهم فما وفق عقولهم قبلوا يفقوا ما يقول يقبلوا حتى ذاك كهنين ايوه هذه مزيان حتى نقبلوها هذه مزيان ما تقبلوهاش وما لم يوافق عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا فما بدأ والسنة غريبة ومالها غرباء وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم فقل واحد العزب هذا من اللي كيدعو السنة وعزب العزب اللي كيستجبل هذا السنة قلنا ماذا كلها ماذا اللي حسب من هذا الطائفة شحال نجود هذا المكنة واحد في الألف ما كيف مثل هذا أقل زي يكون في 500,000 هو كل ألف واحد واش كاين هنا ما فيه 500 واحد ولا ما عرفش وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم العقيدة 95 واعلم أن المتعة متعة النساء هذا واحد الحكم خط زمان ديال أول الإسلام جايز يزوج الإنسان المرأة اللي ما عندهاش راجل على واحد الصداق معلوم على 4 أيام ولا 20 يوم ولا شهر ولا يتسمى زواج المتعة ثم حرمه الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين وأن الشيعة باقي أن الشيعة باقي ثاني العيالات في دار ولا في سميتو والقاضي في الباب اللي بغى يدخل يخلص ويدخل يتزوج يعني شحال في يتزوج يومين ثلاث ايام اربع ايام على حسب ما كان محتالي واحد الطالب كان تما على كل حال المتعة والاستحلال المتعة كانت حلال ثم حرمت والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. العقيدة 96 معنى اللي حللها الاستحلال حرام يعني باش تقول حلال المتعة حرام إلى يوم القيامة حرام تقول هذا القول. العقيدة 96 واعرف لبني هاشم فضلهم شنو نعرفو العظم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل ديالهم لانه هاشم لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المسلمين منهم ابو لهب مثلا هو هاشم قرشي لكن عدو الله. وتعريف فضل قريش والعرب عارف الفضل ديال قريش والعرب كلهم وجميع الأفخاذ يعني العرب تعريف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ومولى القوم منهم لكن شي واحد العبد ديالهم راه حتى هو منهم محسوب عليهم. وتعريف لسائر الناس حقهم في الإسلام جميع الناس عطوهم الحقوق ديالهم. وكذلك أنزل الناس منازلهم تنسمعوا دابا المساواة تشدعوا جا مثلا جات واحد المسكين دابا تعطيت له في الزنقة وجيعان قال كذب الله وخلصتين وخبز وكلاه في الزنقة مزيان. جا واحد ماشي هو تاكل في الزنقة قال كذب الله واش خرج له الماء؟ لا أنزل الناس منازلهم هذه ماشي وش هي. ويعرف فضل الأنصار ونعرفوا الفضل ديال الأنصار الذين نصروا المهاجرين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم وما تنساش آل ديال الرسول اللي كنسلموا عليهم وكنصلوا عليهم. وعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم كذلك. العقيدة 97 واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول جميع جميعا لكي يبطلوا صفة الله حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضات في أمر العامة وطعنوا على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الآثار في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس الرأي وتركوا نقلوا التاليل وكفروا من وكفروا من خلفهم قال لي ما تبعهمش البدع قالوا كفر فدخل في قولهم الجاهل والمغفل اللي جاهل المغفل مسكين تبعهم يا الله تبدين العلماء الأجلة والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فكفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه هلكت من جهة وكفرت من جهة وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه شي تزندق شي كفارة شي وتفرقت وابتدعت من وجوه الفرق والبدع إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة عندكم تقنطوا فلا ما تحضر في هذا المجال إلا اللي بغى اليوم الله تعالى الخير راح الملائكة كلها دايرة بكم دابا والله العظيم ورحمة الله نازلة والسكينة والملائكة والله تعالى يقول دبا الملائكة انظروا إلى عبادي مجتمعين في المضاف لا على قول رسولي وأمري وأمر أصحابي ولم يخطئ أحدا منهم ما تقول صحابي فلان مخطئ ولا شيء أبدا فما قلنا حذاري حذاري يا شباب كلف معاوية رضي الله عنه ولا شيء هذا فتكون زنديقا لأن دابا اللي تبع شو جماعة يتكلف معاوية اللي تبع جماعة ديال أبو زيد الثاني يتكلم ابن عمر ويتكلم ذاك المحاضرة اللي دارها في شحال من الناس ديالهم مصيبة اللي عنده ذاك المحاضرة يمشي يشردها راه مصيبة هذيك غادي تقول ولده اللي قال فيها السوق ديال المسلمين هذاك السوق ديال القدام قال خصها تقتل استقالتها القرآن والحديث والصفات كلها ايوا اسمع ولم يجاوز امرهم هتزوج يا امر الصحابة ووسعهم داكش نكتاهم يكفينا بارت علينا يا مالك تشي نصله حالي قالك بغا يزيد دابا الاذكار عندي له ديال الفرزازي عندي ديال الدرقاوي عندي ديال البوشتشيشي عندي على هذا الشيء بعدا ذاك الشيء اللي علمنا النبي من الصباح حتى تنعس طيب شحال من الاذكار بعدا والله ما نقدر نكملوهم هذا ناخذ ديال فلان ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم ما تخرجش عن طريقة الصحابة ومذهب ديالهم وعلم انهم كانوا على الاسلام الصحيح ابو زيد قال هذا ابن عمر مجلج ومصمك هو مجلج ومصمك مجلج قال السياسة ومصمك ما على كل حال والايمان الصحيح كانوا على الاسلام الصحيح والايمان الصحيح فقلدهم دينك وعلم ان الدين انما هو بالتقليد المقصود بالتقليد هنا الاتباع ان الدين